رسالة عند تفسير سورة الحمد في الأسبوع الماضي قلتم فضيلتكم أنه يوجد أربعة أنواع من العوالم، هي عالم الملائكة والإنس والجن والشياطين، مصداقا لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ولي في هذا المقام سؤالين أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليهما. أولا، ما هو موضع عالم الحيوانات والنباتات والبحار والجمادات إلى آخره؟ طيب، تلك العوامل الأربعة. أنت ما خدتش بالك، احنا قلنا عالم العقلاء، الكلمة دي راحت منك فين يا ابني؟ راحت منك فين؟ بدل ما انت بتسمع الخطبة وبتنتبه كده كويس، ربنا سبحانه وتعالى يفهمنا وإياك يفقهنا وإياكم. ارجع للشريط هتلاقيني قلت انه عالم العقلاء، لانه الجمع جمع عقلاء، العالمين مش العوالم، العالمين جمع ايه؟ مذكر سالم، يسموه جمع العقلاء. ففي بعض التفسيرات قالوا ان العالمين يختص بعوالم العقلاء، انه مجموع جمع العقلاء، وعالم العقلاء أربعة: الإنس والملائكة والجن والشياطين. بس إنما بقية العوالم بقى عالم النبات وعالم البحار وما إلى ذلك، دي ما هيش عقلاء، فلا تجمع جمع العقلاء. ده أحد التفسيرات. التفسير الثاني انه العالمين كل ما سوى الله، يخش فيها بقى البحر والجبل والتراب والحصى والحشرات وعالم الدود وعالم الطيور، ويبقى جمع جمع العقلاء تغليبا. ده التفسير ايه التاني. السؤال التاني ايه؟ ما هو الفرق بين عالم الجن وعالم الشياطين؟ عالم الجن هو الجن المؤمن، والشياطين الجن الفاسق، هذه الفرق. نعم. لا، تفسير القرآن الكريم على المنبر، فأرجو التوصية بتحسين طبع الصوت على شرائط الكاسيت والعناية به، وعدم شق الدعاء والصلاة ومقدمة الخطبة، وإن لازم فليكن على شريط ساعة ونصف لمن يريد كما كان من قبل، والتوصية أيضا لشرائط الفيديو والعناية بها. ويسأل سؤال يقول: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن سورة الفاتحة فتح لها باب لم يفتح لها من قبل، ونزل بها ملك لم ينزل من قبل، والسورة لم تنزل على أحد من الأنبياء من قبل. والسؤال: هل نزلت بعض الآيات من القرآن الكريم على أحد أو بعض الأنبياء من قبل؟ وإن كان كذلك فما الحكمة؟ يعني إيه السؤال؟ مش مفهوم برضه، مش فاهم هوجود إيه؟ الكتب السماوية يعني آيات من القرآن نزلت؟ لا، القرآن غير التوراة غير الإنجيل، في أحكام عامة غير الزبور، فإذا كان فيه نزول فالنزول كله عن طريق جبريل. حتى التوراة لما نزلت سيدنا موسى نزلت مكتوبة، نزل بها جبريل برضه. لكن من ضمن الحاجات اللي ما نزلتش إن هي قد تتفق في المعنى، يعني قد تتفق المعنى ولا تتفق في الأسلوب. من ضمن الحاجات اللي ما نزلتش على الأمم السابقة لا في الأسلوب ولا في المعنى الفاتحة وخواتيم البقرة. في رسالة عندي هنا بيقول: سبق وقد كتبت في الأسبوع الماضي عن تركيب الشركة المنفذة للكهرباء كابلات الألمنيوم بدلا من النحاس، وقد كتبت بما فيه الكفاية، وللأسف لم تعرض على سيادتكم، والآن أكتب حتى أخلص ضميري وأقول بما أنني مهندس كهرباء إلكترونيات أن السماعات. طب قبل ما نتكلم في السماعات، كابلات ألمنيوم إيه وكابلات نحاس إيه؟ آه، طبعا انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. احنا الكابلات عندنا هنا متركبه كلها نحاس، ولو نزلت انت في غرفه الكهرباء الجديده اللي احنا عاملينها هتشوف ان احنا اصرينا. هي شركه الكهرباء، انت بس يمكن بتتكلم كمعلومه عامه، شركه الكهرباء لما تيجي توصل الكهرباء بتحط كابلات الومنيوم. شركه الكهرباء، احنا جينا اتفقنا مع شركه الكهرباء انها بتوصل كابلاتها اللي تحت الارض لحد الاوضه. احنا لما هنيجي ناخد من الاوضه بقى هنجيب احنا الكابلات، فاحنا اشترينا احنا الكابلات وجبناها كابلات نحاس. هل انت شفتها الومنيوم ولا ما شفتهاش؟ بتتكلم عموما، من فضلك انزل دلوقتي شوفها بعد ما اقرا رسالتك وتعالى بعد قول لي. مش كده؟ النقطة التانية بتقول ان السماعات الداخلية والميكروفونات ايضا والحامل خاص بالميكروفون للدرس والصلاة، كل هذه المعدات ليست يابانية اصلية بل هي تايوان. سيادتك برضو ازاي تبقى مهندس كهرباء والكترونات وما تش قادر تفرق بين التايوان وبين الياباني؟ لان السماعات اللي بتتكلم عنها دي لا هي ياباني ولا هي تايوان، دي فرنساوي يا ابني. السماعات دي ايه؟ فرنسية الصنع. وكل معدات الصوت الجديدة بما فيه الميكروفون ده هو فرنسي الصنع، والشركة اللي مركبة المنظر ده كله شركة فرنساوي، والأجهزة دي كلها مستوردة من فرنسا. ياباني ايه وتايوان ايه؟ دي لا ياباني ولا تايوان. انت برضو من فضلك تتكرم وتخش غرفة الكنترول هنا، ودي غرفة كنترول. انت ما شفتش غرفة الكهرباء اللي احنا عاملينها؟ ما نزلتش تحت شوف غرفة كنترول الكهرباء تحت؟ لو نزلت شفتها هتفاجأ بالمنظر اللي معمول تحت والأجهزة اللي محطوطة، أحدث ما يمكن أن يصل إليه العلم، حاجة ما تلاقيهاش غير في المصانع الكبرى، مش مش مش في جامع. انزل تحت شوف الأجهزة محطوطة قد إيه، الكابلات داخلة إزاي، الريلز اللي موجودة فوق والراكس، انزل شوف الكلام ده. من فضلك أنا بدعوك إنك تيجي تتفرج على الحاجات دي، وأنا مستعد بعد الدرس أنزل معاك وأشوف وتوريني إذا كان في خطأ، ها؟ وكمان تشوف الحقيقة. ثانيا لو دخلت غرفة الكنترول اللي هنا اللي عند الباب دي، دي غرفة جديدة خالص، دي هيبقى فيها أجهزة موجودة بالزراير، الزراير دي بتتحكم في كل ما هو في المسجد من كهرباء. يعني نور النجفة دي ويطفي دي، نور جزء ويطفي جزء، شغل سماعة ويقفل سماعة، شغل الفيديو، بيشغل الميكروفونات، بيشغل المنبر وشغل الكرسي. واحد قاعد قدام منه تابلو كبير جدا بعرض الحيطة، في منه جهاز واحد لسه بس هو اللي موجود، ده بيشغل كله وهو قاعد. مش هتشوف بقى ناس بتطلع وتنزل، ده كل ده تجارب بتتم لسه، احنا لسه ما دفعناش حاجة. فمن فضلك تلحقني قبل ما ادفع، لان انا اللي فاهمه انها شركة فرنساوي وكتالوجات قدامي والعرض ما احناش عاملينه كده. العرض ناشئ من ان في شركات متعددة اكتر من شركة، دخل فيها فيليبس دخلة، ودخل فيها ميرلود الفرنسي اللي رسي عليها انعطى، ودخل فيها شركات اخرى ياباني، دخل سانيو، دخلت توشيبا، دخل ناشونال، دي شركات كلها دخلت، عملنا عروض على الياباني وغيره. فدخل فيليبس ودخلت شركات ياباني منها ناشونال، وقلنا ناشونال كويس عشان له توكيل، والمرليد الفرنسي، وكل التوكيل. العروض دي اتعرض على مكتب الاستشاري الخولي والحضري وبالفضل، اللي هو المكتب الاستشاري بتاع الجمعيه، واللي هو عمل لنا الرسومات والكلام من ده، والاساتذه بتوع الكهرباء الاستشاريين درسوا هذه العروض بالكامل، وتقرر ترسيه العطاء على شركه ميرلود الفرنسيه. يعني ماهوش مصري. الافنديه اللي انت شايفهم رايحين جايين دول مهندسين كهرباء الكترونات زيك كده، بس مصريين، لكن مش هم اصحاب الشركه، دول موظفين. منهم عندي مستشارين ليا، ومنهم موظفين في الشركة الفرنساوي تبع التوكيل بتاعها. فيا ابني ياباني ايه وتايوان ايه؟ من فضلك لو تسمح شغل المنظر ده، اقرا عليه مكتوب ايه؟ هتلاقي مكتوب عليه ميرلود وفرنسا وكلام من هذا القبيل. ولعلم سيادتكم انها ليست عمليه، بعد فتره سوف تكون كهنه. ليه؟ السماعه اللي انت شايفها دي ويذر بروف، دي بتتعلق في الهواء بره، وانا حاطط منها على الجامع من الخارج، المطره والعواصف والرياح كل ده لا يؤثر فيها، لا تصدي ولا تبوظ ولا جرى لها حاجه. والكولب اللي انت شايفه ده جواه خمس سماعات مش سماعه واحده. السماعه اللي انت شايفها دي فيها خمسه جوه، خمسه مش واحده. ودي ضد الايه؟ ضد عوامل التعريه، عشان كده بتتعلق بره، احنا معلمها بره، لو طلعت في الشارع هتلاقيها بره في الشارع. هتقول عليها كهنه ازاي؟ بالنظر الى المعدات السابقه من سماعات وميكروفونات وحامل اتضح لي انها احسن بكثير المرات من الحديثه، حيث انها ماركه ناشونال، احسن الماركات على الاطلاق، علاوه على انها يابانيه الصنع. طيب يعني انت مثلا عاوز تقول ان ناشونال احسن؟ العرض بتاع ناشونال ما كانش على المستوى، وبضاعه ناشونال مش حاضره، وتوكيل ناشونال في القاهرة، شركة ميرلود الفرنسية لها توكيل في اسكندرية، ده أول حاجة. تاني حاجة بضاعتها حاضرة، فبمجرد ترسية العطر النهاردة تاني يوم كانوا بيركبوا السماعات. توكا كداس هيبقى تستورد. يعني أرجوك من فضلك لو تسمح تشرفنا بعد الدرس، وإحنا نوديك للأخ اللي هو نبيل الشرقاوي، ممكن تقابله، بلاش تقابلني، يفرجك الحاجات دي ويوري لك الحاجات دي، أو تجيلي شخصيا وتنزل تحت تشوف الكابلات. موضوع الكهرباء ده ونقل الكهرباء والكشك والأوضة اللي بنيناها، موضوع يا ابني أخد حواديت وشهور ومباحثات وحكايات مش عاوز أتكلم فيها، لأن أول ما طلبنا هذه الحجرة انطلب منا 100,000 جنيه لشركة كهرباء. الحاجات اللي عايزين نقولها، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ووفقنا وتعامل كل ده من غير ولا مليم، من غير ولا مليم، الاتصالات الحميده ومساله الالومنيوم والنحاس كل ده مدروس. فمن فضلك تبقى تيجي تشوف الموضوع ده. صوت الحديث مسموع ولكن صوت الشيخ غير مسموع. هل لا زال صوت الشيخ غير مسموع؟ اللي من السماء يرفع ايده في اي ركن من اركان المسجد؟ في حد رفع ايده؟ طيب خلاص، احنا كل ما هنالك بنجرب ده، الجهاز ده لسه بنجربه، ده صوته كويس دلوقتي كده وصل لكل المسجد مش كده؟ ايوه، لكن انا ما اقدرش اعمله كده، المفروض اعلقه بجهاز يتحط في الجيب، بنجرب علشان لما نطلع المنبر ما تبقاش في حاجات مدلدله من المنبر، عشان لو بندي درس في اي مكان بنجرب، عشان اعلقه في صدري كده بيبقى بعيد عني وانا مش حاضر امسكه كده، اعلقه بقي. خلاص بلاش منه. احنا دلوقتي كده طبعا الصوت هيبقى ماشي في كله في حته عشان الميكروفون ده، احنا جايبينه مخصوص ليه؟ عشان في الصلاه في السجود وفي الركوع، بدل ما يبقى فيه ميكروفون محطوط على الارض يعمل صدى ويعمل حاجات زي كده، فقلنا نحط ده عشان اثناء الصلاه خصوصا في رمضان تسمع تكبيرات الركوع وتكبيرات ايه؟ السجود، لكن مش للكلام. كمان ده بيصلح لحاجات اخرى، فاحنا حبينا بس نجرب هل يمكن ان يصلح للمنبر او للدرس؟ ثبت انه لا يصلح، خلاص ببساطه خالص. اتفضل. نريد من فضيلاتكم، يعني عايز اقول ايه، تصبروا علينا شويه، ما فيش حاجه بتفوت يعني عايز اقول انا ليل مع نهار مش عاوز اقول الكلام ده، يعني المسجد ده كل حاجه بالنسبه لي، حياتي دنيتي واخرتي، ماليش في الدنيا غيره، فانا ما فيش حاجه اي حته انت قاعد فيها ثق انا حددت دي تبقى شكلها ايه. الرخام اللي انت مسنود عليه ده انا اللي حددت يتركب ازاي وفين ونجيبه ازاي ويتخلع ولا ما يتخلعش، كل صغيره وكبيره في هذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى بشوفها بنفسي وانا هنا يوميا. ما فيش يوم بيفوت يعني الا ما باجي، فاطمئنوا تماما ان انا بعمل يعني على قد ما ربنا بيوفقني افضل حاجه. ولا زلت بدعو برضو الاخ المهندس الالكترونات ده انه يراجع نفسه ويجي يتفرج يشوف الكابلات نحاس ولا الالومنيوم، ويشوف برضو السماعات دي تايوان ولا ياباني ولا فرنساوي. نعم. نريد من فضيلتكم التكرم بالموافقة على حصولنا على نسخة من شريط الفيديو الخاص بندوة النادي الأهلي بالقاهرة لأهمية ما به من أسئلة. ما فيش مانع، هي عندك خلاص ما فيش مانع. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت في الحرم المكي ووجدت وأنا سائر بإحدى الطرق خاتما ذهبا فاحتفظت به إلى الآن، حيث وقفت لمدة لأجد صاحبه ولم أستدل عليه. ما الحكم هنا في كيفية التصرف في هذا الخاتم؟ وهل كان أولى أن أتركه ملقا على الأرض من زاوية أن الحرم المكي قدسية وأمانة؟ نرجو التكرم بالكلام ده. احنا قلنا قبل كده ان لقطة الحرم بالذات لا تلتقط ابدا ابدا، اللقطة العادية تلتقطها وتعرفها سنة انت في سفر، وفي الحرم المكي تاخد الخاتم تم بيه ايه؟ انت وقعت دلوقتي في محظور وانا مش عارف اقول لك ايه، انت مش عارف تتحل ازاي دي، ومش عارف لقيته امتى، وقفت مدة وقفت فين، يعني انت ما كانش يجب توطي وتلتقطه ابدا. ولو افترضنا انك انت اخطأت والتقطته يبقى كنت توديه للحرس بتاع الحرم في مكتب مخصوص في الحرم لمثل هذه الامور، لابد منه حاجه بيروح يسأل عليها. فمش عارف، انا مش عارف اقول لك بيعه وهات ثمنه لتوسعه المسجد هنا على اساس ان ثوابه يروح لصاحبه، ده الحل الوحيد امامك، ولعل الله تبارك وتعالى يعفي عنك وعنا. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت أحفظ حديث فضيلتكم على المنبر أو درس الثلاثاء وأعيد مسامع من هذه الأحاديث في مكان عملي مع الزملاء، حيث كانت تدور مناقشات حول خطبة الجمعة لفضيلتكم أو درس الثلاثاء، فكنت أسرد أقوال فضيلتكم كلها، ولكن منذ عام تقريبا وحتى يومنا هذا أصبح لا يثبت في ذهني إلا أقل القليل من هذه الأحاديث، ويغشاني النعاس قليلا أثناء خطبة الجمعة، رغم أني قبل الخطبة أكون في أشد اليقظة ومجهز نفسي للاستماع للخطبة، ولكن ذهني بيسرح بأشياء تبعدني عن الخطبة. أيوة، لأنك أخطأت طبعا، لأنك أنت أخطأت. يسأل يعمل إيه؟ أيوة ما يعملش حاجة، أنت أخطأت، انت اخطأت ان الكلام مش محله مكان العمل، والناس اللي موجودة ربما ما هماش اهل لهذا الكلام، وانت عاوز حاجة زي كده تاخد الشريط وتديه لمن تعتقد انه قد ينتفع به، انما اسلوبك غلط، وانك قد تنقل الكلام خطأ وقد فانت طبعا اسلوبك مش مظبوط، لانه لا ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يعرف حضر اهله، ولا كل ما حضر اهله جاء اوانه، فربما اللي قاعدين في الشغل سبقين انت بتاخد من وقت العمل، وده مش وقتك ولا وقتي، ده وقت العمل، فبتاخد من وقت العمل في حاجة ما تختصش بالعمل، يبقى مش صح. فانت اخطأت، فاستغفر الله وتوب اليه، وان شاء الله ربنا ينبهك تاني وتحفظ تاني، لكن ما تروحش تقول الكلام ده في اي مكان. اللي عاوز يسمع يجي يسمع. شوف، خد بالك، انا بتراودني دايما مسائل كتير قوي، يعني انا دعوات بتجيلي في اماكن متعدده كثيرة، نوادي مختلفه وما الى ذلك. يعني في دعوه في نادي الصيد في القاهره بيلحوا بقالهم شهور، النهارده جالي تليفون عشان التلفزيون، موضوع اسماء الله الحسنى اللي بيوزع في التلفزيون ده بيصروا على انهم اكون انا في هذا البرنامج، واخدوا الشرايط بتاعت اسماء الله الحسنى هنا على ما اعتقد، وكلموني اكتر من مره ورفضت، لسه النهارده الصبح جالي ثلاث تليفونات او تليفونين بهذا الخصوص عشان نسجل في مصر يوم السبت. انا كل ده برفضه لسبب واحد، احنا لنا مكان ومقر هو مسجد الموسى. احنا مسخرين حياتنا لمسجد الموسى. اللي عاوز يستمع لمسجد الموسى يرحب اهل الموسى، يتفضل يشرفنا بمسجد الموسى. لكن انا عاوز اروح نوادي ولا اروح جوامع ولا اروح تلفزيون ولا اروح تلفزيون بيحارب معايا بقاله مدة طويلة وبرامج متعددة اخرها حكاية اسماء الله الحسنى. انا رفضت النهاردة وبرضو سايبني افكر. فانت بتروح تنقل بره، لا اللي عاوز يجي يعمل ايه؟ يتفضل اهلا وسهلا. فنفس الحكاية زي انا بقول لك، انا اللي عاوز يجي احنا معروف طريقنا ومعروف مكاننا، واحنا هنا اخوان في الله تبارك وتعالى متحابين، لا احنا غاويين شهرة ولا غاويين. واللي باعت من امريكا مثلا بيقول لك ان عملت شراء مزايد ومزايد وجبت 33 الف دولار، يعني حاجة بتاع 90 الف جنيه، يعني حاجة ما فرحتنيش، يعني ما مش ده الموضوع. يعني اللي عاوز يسمع يجي، والعلم يؤتى اليه ولا يأتي، العلم ما يروحش لحد، اللي عاوز العلم ياخده. فيا ابني انت عاوز تهدي وتبعت تقول لهم والله يا جماعه انا بحضر في مسجد الموسى، ما تيجوا مره. يجي قد يعجبه الحال ويقعد، وقد ما يعجبوش الحال ويمشي، زي اللي جهدك النهار وسمع الراجل اللي قاعد يقول لك يا حضره النبي مدد ويصرخ، قال لك اول ما سمع كده قال لك لا سلام عليكم وخد بعضه ومشي. قلت له الف سلام، السلام ملوش نصيب. نعم. خطاب من طالبه سنة ثالثة إعدادي عندها 15 سنة، بتقول إنها مريضة بمرض صدري وعندها حساسية في الصدر، وجات لها الدورة الشهرية والدكتور منعها من إنها تستحمى، وهي عاوزة تصلي لكن ما تقدرش تستحمى، تسأل تعمل إيه؟ تتيمم. تتيمم ببساطة خالص، لكن هتقعد ما تستحماش على طول عمرها، او لفترة المرض دي. يمكن هي مريضة حاليا والحمام قد يضرها، او سؤال سخن او الاخر. فاذا حدث هذا وامتنع الماء لسبب مرض او لغيره، التيمم يجزئ الى ان تستطيع انها تغتسل. في الحالة دي يبقى لازم تغتسل. جاء في كتاب الاسلام واركانه في باب صيام الكفارات صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من رمضان عامدا بغير عذر، أو جامع امرأته في نهار رمضان إذا لم يستطع تحرير رقبة. وفي إجابة فضيلتكم على سؤال هنا منذ أسبوعين تقريبا للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فهمت من إجابتكم أنه يمكن صيام شهري الكفارة متقطعة، فنرجو التوضيح مع بيان حكم الزوجة وهل عليها صيام؟ لا طبعا، انت فهمت غلط. احنا ما قلناش كده، احنا قلنا شهرين متتابعين كل يوم ويوم كف ويوم، يعني يبقى 61 يوم. يعني الشهرين المتتابعين دول كفار. القضاء ايه؟ يوم بدل اليوم. فده الكلام، انت بس فهمت غلط. الزوجة عليها نفس الوزر وعليها نفس الكفار، نفس الحكاية. في ختام حديث فضيلتكم عن علم التصوف، ذكرتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وقلتم فضيلتكم في حديث المحظورات إن القلب أعطي صفة الأزلية من قبل الله عز وجل. لا مش الأزلية، الأبدية، معلش مش الأزلية، الأزلية صفة الله تبارك وتعالى بس، كان الله ولم يكن شيء. إنك قلنا أن القلب لا يموت وأنه لم يمت قط، حتى إذا مات الإنسان لم يمت قلبه. تمام. نرجو توضيح ذلك الحديث وإمكانية ربطه بالأزلية المعطاة من الله عز وجل وبين حديث رسول الله المذكور بعالي. طيب احنا قلنا بقى مش أزلية، قلنا إيه؟ أبدي. النقطة الثانية، السؤال ده وجه إلينا في أواخر المحظورات، والجواب عليه في شرايط المحظورات في الأسئلة. فين الشريط ده؟ مش عندك؟ من فضلك خد الشريط ده واسمعه، هتجد إن أنا أجبت على هذا السؤال، وجهه غيرك وقال لي أنت إزاي بتقول القلب ما بيموتش رغم إنك أنت في حديث بيتقال فيه من أحيا ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. جاوبنا عليه وقلنا ان الكلام ده بيتفق مع ده، مفيش فرق بين ده وبين ده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فأسند العمى إلى القلب، والقلب لا بيشوف ولا بيعمى، ملوش عينين، يعني لها إجابة من فضلك ترجع إليه. نعم. لماذا حرم الإسلام الصلاة بسورة المسد تبت يد أبي لهب وتب؟ سبحان الله، السؤال ده برضو جالي المرة اللي فاتت في السبت، هل يحرم أن يصلي المصلي بقراءة تبت يد أبي لهب؟ مش جاي في مصر السبت اللي فات، تبت يد أبي لهب وتب، قلت مين قال هذا الكلام؟ مين قال الكلام ده؟ تصلي بتبت يد أبي لهب وتب زي ما انت عاوز، ما فيش فيه حاجة، ليس بين الله وبين خلقه نسب، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كن أبو لهب عم النبي أيوة، لكن في جهنم، في جهنم ولا ينفعه نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما هو واحد مثلا بالدروش قال لك بقى ما صحش عشان عم النبي نقوم نغلط فيه. الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اللي قال تبت يد أبي لهب وتب، ربنا اللي بيقول وبيقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغها للناس، وقرأها وأبلغها للناس، وجات امرأة أبي لهب عاوزة تضربه بالحجر وتقول له مذمما مش عارف أبينا وأمره قرينا، الكلام اللي احنا قلنا ده كله. الله، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأنه يخفي هذا أو ما يقولوش، فتيجي انت بقى يعني انت هتزعل على أبو لهب مش عاوز تقول لأبو لهب في الصلاة شيء؟ طبعا ما حدش قال الكلام ده، لا تصلي. طبعا احنا بنصلي بيها بقالنا 15 سنة في الجامع هنا، رمضان كل سنة بنقول تبا تدعي أبي لهب في الصلاة، ما سمعتهاش؟ يعني نيجي نختم القرآن في الصلاة نيجي لحد تبت يد أبي لهب وتب ننطها في كلام بالشكل ده؟ يا ابني تتقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة. أبو لهب سيصلى نارا ذات حطب، هيروح في 60 ده ويستاهل يروح في 60 ده. الله، طب أبو لهب ده عم النبي، طب وإيه رأيك في أبو إبراهيم سيدنا إبراهيم؟ طب ده العم ولا دوك الأب بقى؟ دوك الأب نهي عن الاستغفار لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ من. نعم. نفس السائل يقول عثرت على بطة منذ أكثر من 20 يوم، ماذا أفعل بها؟ هل أزكي بتمنها أم أتصدق بها للفقراء؟ لا، أنت البطة اللي أنت لقيتها دي كلها بالهنا والشفة بدل ما تشلقي صاحبها، وهات تمنها حطه في الجامع في التوسعة، فإذا ظهر صاحب البطة في يوم من الأيام تعوضه عنها وتديله تمن. في حد يلاقي بطة في الشارع برضه في الزمن الأخبر ده؟ طب قول لقيت حباية فول، لقيت قرص طعمية، يمكن تبقى مقبولة، إنما بطة، بطة ده البطة بأربعين جنيه، بطة النهاردة بأربعين جنيه، في حد يلاقي بطة في الشارع؟ ليه بقى؟ ازاي الكلام ده؟ وبعدين احتمال البطة دي خرجت من بيت حاجة، كلام طبعا مش مظبوط. لا، تدفع 40 جنيه في توسعة المسجد، 40 جنيه، لأن البطة النهاردة تمنها على ما أعتقد يعني تمنها 40 جنيه. نعم. وصاحب هذه الرسالة أيضا يقول عثرت على مبلغ من المال أمام إحدى المساجد فذهبت به إلى إمام المسجد الذي وجدت أمامه المبلغ، فأذاع في الميكروفون يوم الجمعة عن المبلغ، وذهبت إلى مسجد مجاور في نفس الحي فلم يستدل على صاحب المبلغ، وبعد سنتين تصرفت في المبلغ على النحو التالي: مبلغ لشخص محتاج، خلاص والباقي أعطاها لوالدته. خلاص، مش مهم، بدل ما تصرفت فيه بتاعات تتعرفه سنة، هل قعدت تعرفه سنة؟ هل قعدت كل جمعة تروح المسجد تقول يا جماعة مين ضايع منه فلوس لمدة سنة؟ انت بتقول بعد سنتين، في خلال سنتين دول كنت بتعمل ايه؟ ده السؤال. يعني اذا كنت رحت لإمام المسجد واعلم في الميكروفون يوم الجمعة، ورحت للمسجد اللي جنبه واعلم في الميكروفون يوم الجمعة، نفس الجمعة والجمعة التالية، وخلاص على كده؟ ما ينفعش، يبقى المال اللي معاك مش مظبوط، يبقى مش صح، ولا يبقى لازم تخرجه لأنك أنت أخطأت وصاحبه دلوقتي من حقه يصح أنه كان جاي في سفر جاي يزور بنته هنا في اسكندرية فصلى الجمعة وسافر. بعد ما سافر اكتشف ضياع المبلغ فجاه كمان 3 أشهر يدور على المبلغ ما لقوش أو ما لقش. اللي يلاقي حاجة يا جماعة يعرفها سنة. معنى يعرفها سنة يعني يعني إذا كان يوم جمعة في جامع يبقى كل جمعة لمدة إيه؟ سنة. وإذا كان في سوق يبقى كل يوم في السوق ده لمدة سنة. هذه معنى يعرفها لمدة سنة. حقوق الناس مش لعبة. للأسف الشديد إن البلاد الأوروبية أخذت الكلام فبيسيبوا بيبانهم مفتوحة وعربياتهم مفتوحة وحاجتهم في الشوارع ما حدش بيمد إيده على حاجة. ما حدش بيمد إيده على حاجة. خدوا كلام ده من عندنا إحنا وإحنا نسينا بقى بنقول ده رزق. لا الحاجة روح واخدها بطة فلوس خاتم ذهب حتى الحرم ما سلمش الحرم ما سلمش لا الخاتم خده. كلام مش مظبوط الكلام ده. فالفلوس دي طبعا مش من حقك لانك ما عرفتهاش لمدة سنة. فما فيش قدامك غير انك تحطها في توسعة المسجد بنية ان ثوابها يروح لصاحب المال اللي ربما كان في اشد الحاجة اليه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول انه يقوم بصيد الضفادع وتصدرها الى فرنسا للاكل الادمي وتدر عليه ربح بيعتبره من دخله لانه بيبيع الكيلو منها ما بين 8 جنيه و10. فهل هذا حلال ام حرام؟ لا مباح مباح مباح انك انت بتصدرهم الضفادع ياكلوها يحطوها زينه يتفرجوا عليها انت بتصدرها وبس ماليش دعوه بقى هم يعملوا ايه. هم عاوزين ضفادع اديهم ضفادع زي مثل اللي بيصدر تعابين بيصدر تعابين بيعملوا بيها ايه ياخدوا منها الترياق ما ياخدوش ياخدوا الجلد ياكلوها هم احرار فيها مفيش بأس. هل القرآن ظاهر وباطن وهل الآيات القرآنية خدام؟ القرآن له ظاهر وباطن طبعا كل حرف له حد وله مطلع طبعا وإحنا قلنا الكلام ده في علوم القرآن ولا تنتهي عجائبه وكل اللي احنا بنقوله من كلام العلماء السابقين واللي قالوه واللي قالوه واللي حيقولوه كل ده ما يبلغش أبدا أغواره أبدا فلا تنتهي عجائبه. دي حقيقة. مسألة كل آية لها خدام دي لا ده من كلام العوام يعني إن الآية لها خدام ده من كلام إيه العوام لكن ده كلام الله تبارك وتعالى له بقى فوائد أيوه له ثواب وله بركة وله كل ده. الكلمة نفسها مش محتاجة الخدام. الحرف نفسه مش محتاج الخدام. الحرف نفسه نور نور من الذات العلي لأنه صفته الكلام وده كلام هو كفاية. نعم. الحمد لله قد أصبح الصوت خارج المسجد ممتاز أثناء صلاة الجمعة ولكن صوت الخطيب في مسجد المستشفى كان يشوشر على صوت فضيلتكم فلماذا لا ينبه عليه بخفض الصوت أو منعه حيث لا يوجد مستمع له خارج المسجد؟ الأخ سمير طلبة يكلم الدكتور البنا بكرة نبهه لهذا يقول له كمدير مستشفى من فضلك السطح المسجد المواساة أو المسجد اللي في سطح المواساة يعملوا السماعات داخلية مش خارجية مش ميكروفونات علشان ما يصحش يشوشر علينا. ده مسجد تقام في الجمعة أما اللي فوق سطح المواساة ده لا تصح فيه الجمعة لا تصح. عاوزين يصلوا هم أحرار بس لو شوشروا هنضطر نعلن على الناس أنه لا تصح فيه الجمعة لأن الجمعة لا تقام إلا في المسجد الجامع زي الزوايا اللي تحت البيوت ما صحش فيها صلاة الجمعة لأنها مش مساجد مصلى زي اللي في بيتك. وأنا سئلت في مصر السبت اللي فات عن هذا الموضوع وقال لي أصلي تحية المسجد قلت له لا ما تصليش لأنه ملوش تحية ملوش تحية لأنه مش مسجد زي واحد في بيته عامل أوضة مخصصها للصلاة فرشها بالسجاد وبيصلي فيها هو ومراته وأولاده ويقروا فيها قرآن ما يعملوش حاجة فيها غير الصلاة هل يعتبر مسجد؟ لا مصلى. هل لما يخش الأوضة يصلي تحية المسجد؟ لا. لو انت في اوضه النوم بتاعتك حطيت سجاده وسبتها مفروشه مكان للصلاه ممكن تبقى مسجد ايوه تبقى مسجد مسجد يعني ايه مكان سجود، هل تصلي بقى تحية المسجد لما تقف على السجادة دي؟ لا لا طبعا. فصلاة الجمعة لا تصح في الزوايا اللي تحت البيوت، ولا تصح في الأماكن اللي فوق السطح. ليه؟ صلاة الجمعة ربنا بيقول فيها إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيها العموم والإباحة والانفتاح لكل من يسمع الأذان. فهل يصح للي ماشي في الشارع وسمع الأذان يخش مستشفى مواساة اللي على الباب يقول له أنت طالع فين يا عم، راح فين؟ يقول له راح أصلي الجمعة فوق، هل يسمح له؟ هيدفعوا 50 قرش على اعتبار انه زيارة إذا كان داخل زيارة. هل يسمح للمارين بالطريق إنهم يخشوا المستشفى عشان يطلعوا فوق يصلوا الجمعة؟ لا. إذا فهو محجور، محصور على مين؟ على العاملين بالمستشفى. يبقى مصلى ما بقاش مسجد، ويبقى لا تصح فيه صلاة الجمعة، وتبقى صلاة الجمعة بطلة. واللي بيصلي الجمعة في مسجد المستشفى فوق سطح المواساة صلاته بطلة، صلاته بطلة. فالأخ سمير سمعني يكلم الدكتور بنا وفهمه الكلام ده، ويقول له اللي أنا قلته ده، إن صلاة الجمعة دي بطلة، فما يجمعوش إلى بطلان صلاتهم التشويش على من صحت صلاتهم. نعم. إن شاء الله يكون الثلاثاء بعد القادم أول ليلة في رمضان، فهل سيكون هناك درس؟ يا كده على طول هو حدد. بمناسبة الثلاثاء بعد الثلاثاء القادم الجمعية العمومية بتاعتكم، فهتبدأ الساعة 5 وهيبدأ تدوين الأعضاء وأسماء الأعضاء، فمن فضلكم ما يتخلفش حد عشان الجمعية تصح. في موضوعات كتير عاوزين نعرضها عشان يصح اجتماع الجمعية، ما تتخلفوش وتعالوا الساعة 5 عشان تدور الأسماء ونخلص الجمعية في 10 دقائق كده ونبتدي الدرس بتاعنا. رمضان القادم إن شاء الله أيا كان هيبقى الثلاث، هيبقى الأربع، هيبقى الاثنين، أيا كان طبعا هيبقى فيه درس. أول ليلة هيبقى فيها صلاة قيام، وهيبقى فيها إيه؟ درس. خصوصا إذا كنا عارفين، إذا أعلنوا يعني إن رمضان بعد بكرة، يبقى هنيجي بكرة بقى احنا عارفين، بقى هنيجي بعد ميعاد العشاء بساعة نصلي العشاء ونصلي القيام وبعدين ندي درس. اتفاجئنا بقى واحنا في بيوتنا الساعة 11 بالليل، قال ده رمضان بكرة، هنعمل ايه بقى؟ زي كل سنة هنيجي نجري نصلي وبس، مش معقول هندي درس يعني، ما اترك الوقت. هو بيسأل عن موضوع الدرس. موضوع الدرس على ما اعتقد السنة دي هيكون صعب. احنا السنة اللي فاتت طبعا كان موضوع سهل جدا، حواديت. السنة اللي قبلها كان يعني صعب شوية، اللي هو الله التوحيد، فخلوها سنة وسنة، ما بقاش كله لعب يعني. السنة دي الموضوع هيبقى صعب، عايز تركيز. وانا عمال افكر، انا خدت رأيكم قبل كده فاكرين طبعا، لما ضربت مثال بما يمكن ان اتكلم فيه وكلكم رفعتوا ايديكم بلا استثناء، فاكرين؟ هو ده الموضوع، من بلاغة القرآن. فعاوزين نخدم القرآن يعني، بمناسبة ان احنا بنفتح ختمة جديدة في التفسير، عاوزين نخدم القرآن السنة دي ان شاء الله في شهر رمضان، ونقول من بلاغة القرآن، من مش كلها، من بلاغة القرآن. وعلى مدار 30 ليلة هنتكلم عن أسرار وإعجاز في صياغة الكلام في القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. محتاج لتركيز طبعا الكلام ده. أولا هينفع كل من هو دارس للغة العربية، من أول أستاذ جامعة لحد طالب كلية التربية قسم اللغة العربية، ده هينتفع بما فيهم أساتذة الجامعة، أساتذة اللغة، هينتفعوا إن شاء الله. وكذلك طلبة المدارس بقى، ثم اللغويين اللغة العربية، ثم حملة القرآن، ده لابد لهم من الحضور والاستماع والتركيز، حملة القرآن بالذات. أما بقية الناس بقى اللي هم ما همش من حملة القرآن ومتعلمين فرنساوي مثلا، يعني تعلموا فرنسي أو إنجليزي، فيمكن هيبقى صعب عليهم، فيجربوا يقعدوا ويجربوا. هو ده الموضوع إن شاء الله. يعني مثال أضربك مثال بسيط جه على بالي دلوقتي. قال سلام قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. آية آية. ليه قال قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق؟ إيه الفرق بين جئناك وأتيناك؟ جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق. ليه ما قالش جئناك بما كانوا فيه يمترون وبالحق؟ ليه ما قالش جئناك بما كانوا فيه يمترون وجئناك بالحق؟ مش معنى دي جئناك ودي ايه اتينا مثلا. هذا مثال عايزين تعرفوها انا مش عاوزين. ها طيب خلاص في رمضان ان شاء الله. مثلا من ضمن الأمثلة برضو يعني الأمثلة سيدنا يونس ربنا اتكلم عنه مرة يعني في القرآن بالصفتين. مرة قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ومرة قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ليه ليه ليه مرة قال ذنون؟ ما هو ذنون النون اللي هو ايه الحوت، ومرة قال صاحب الحوت. ليه؟ هل دي هي دي؟ واذا كانت دي هي دي ليه دي هنا وليه دي هنا؟ ليه اشمعنى؟ تلفت النظر ولا ما تلفتش؟ تلفت نظر مين؟ حملة القرآن اللي بيقرا كل يوم، المتأمل اللي عاوز يعرف الإعجاز في القرآن. يعني مثلا العالم ده اللي كان بيعمل المعلقات وسوء عكاظ وزي المجاز العالم ده لما ربنا تحداهم ازاي ما حاولوش؟ طب ليه ما حاولوش وفشلوا؟ يعني واخد بالك؟ مش ما قدروش، ده ما حاولش. يعني كان ممكن يحاولوا ويفشلوا، ما فكروش انهم يحاولوا فأتوا بسورة. إن أعطيناك الكوثر، سورة 3 آيات. ليه ما حاولوش؟ عارف دي زي ايه؟ زي بالظبط فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له النقب. زيها ما استطاعوا ان يظهروه، شال التاه منها. ليه؟ عشان اوريك ان اول ما بص كده صرف نظر، صرف نظر حاجة جدار املس وارتفاعه 300 متر وده هنبص في ايه. انما نقبا بقى احاول بقى، ما انا قاعد بقى زميل وادق. فحاولوا النقب ولم يحاولوا الصعود، عشان كده قال فما استطاعوا ان يظهروه وجه وما استطاعوا. استطاعوا له نقبا، حاولوا وفشلوا، لكن انه يطلع ما فكرش. فليه العالم ده اللغه العربيه عنده فصيحه جدا ما حاولش انه يجيب زي القران؟ ما حاولوش. طب يحاول ويفشل، يحاول يقولوا لا ما ينفعش. طب ليه؟ لانه اول ما بص في القران اول ما سمع بقت اتلجم خلاص ما قدرش ينطق. ليه؟ شاف ايه؟ ده اللي احنا عاوزين نشوفه، ده اللي احنا عاوزين نتلمسه بقى عشان نفهم يعني ايه القرآن. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة بنقولها ونقراها في الكتب، ويقول لك معجزة النبي القرآن. ايه اللي فيه؟ ايه اللي في القرآن معجز؟ احنا مش شايفين اعجازه. ليه؟ لان احنا مش عارفين، مش لانه مش معجز، لان احنا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. احنا ما عندناش فكره عن اللغه العربيه فمش فاهمين. فكل حاجه يقول لك القران معجز، القران معجز، القران. ايوه معجز في ايه؟ في ايه يعني؟ ايه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ايه الاعجاز اللي في الكلام؟ طب ما فيش. ليه؟ لان انت ما انتش فاهم، لانك مش عارف. فاحنا عاوزين نتلمس نشوف الاعجاز ده عشان يبقى عندنا ايه؟ فكره. وكل ما هتجد بلاغه واعجاز وتفهم، كل ما هتدخلك الرهبه من القران، كل ما هتتيقن ان ده كلام ربنا، كل ما هتتاكد ان مفيش بشر يقدر يجيب الكلام ده، كل ما هتبص تلاقي نفسك انت ما كنتش هنا. يعني الواحد بيقرا القران مثلا سنين عمره مكرر ويقول ويعيد ويزيد وبعدين ما ياخدش باله. زي الحاجات اللي بقولها لك دي، زي بقول لك دي، ليه اتيناك بالحق وجئناك بما كانوا فيهم؟ ليه؟ اشمعنى؟ ليه؟ ايه الفرق بين دي؟ ليه ذنون مره وصاحب الحوت مره؟ اشمعنى؟ ليه؟ ضروري فيها سر. مثلا القصص اللي عمالة تتكرر، موسى دي، قصة موسى دي ذكرت كم مرة؟ 112 مرة، كتير قوي. اشمعنى؟ طب سورة يوسف هي مرة واحدة، هوب سورة رص وخلاص، وما جاتش سيرته ابدا بعد كده. ليه؟ اشمعنى؟ ربنا يزيدك العلم ويفتح عليك. امين رب. مش ملفت للنظر ده؟ ملفت للنظر طبعا، ما فيش شك ان شيء يلفت النظر. اشمعنى يعني؟ هل موسى له فضل على يوسف؟ ابدا، ده نبي وده نبي. طب بلاش موسى، قصه سيدنا، قصه عاد كم مره بقى؟ تلاقيها في عرف، وتلاقيها في الانفال، وتلاقيها حتى في الاخر، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هي في ثلاث ايات، وثمود الذين جابوا الصخره بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. حتى في الصور القصار جت قصه عاد. طب وقصه سيدنا يوسف كلها عبر، كلها مواعظ، كلها حكايات، حاجات يعني تخلي الواحد يسرح فيها. قصة وحلوة وفيها من العبر ما فيها، وهب هي مرة واحدة شيء لازم يلفت النظر. ليه؟ اشمعنى؟ سؤال ولا مش سؤال؟ سؤال. عارفين ليه؟ مش هنروح. هو ده تقريبا الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه ان شاء الله في رمضان. يعني دي امثله الضمائر اللي في القران. يعني مثلا لما فهنا بيقول اياك، ايه اياك دي؟ بس اياك يعني ايه؟ هل في اياك اياه اياي؟ يبقى ايه ده؟ هل ده يعتبر شيء من الاعجاز مثلا؟ يعني يمكن انا اشرت للحته هنا في الفتح لما بقول اياك نعبد. طب ليه اياك نعبد؟ ليه ما يقولش اياك اعبد او اياه؟ من كلام الحمد لله رب العالمين، بنتكلم على ربنا، ليه ما قالش اياه؟ قال اياك ليه؟ شيء طبعا ما فيش شك ان هو ملفت للنظر، متغير السياق متغير. يعني واحد ماشي كده وبعدين فجاه راح مدور يمين. طب ليه؟ لازم فيها عله، لازم فيها سر. الفتحة لو أنا سبت نفسي على طبيعتي فيها كانت خدت لها 10 جمعة، لكن أنا قلت الناس حتى تقول لك ده الرجل ده هيعمل لنا عدوتة، ده قاعد بقى مخلد فيها بقى عاوز. فطبعا بنحاول نختصر. طب نجيب الكلام ده فين؟ فقلنا بقى في رمضان إن شاء الله نبقى قاعدين بقى على مهلنا، والليل طويل والدنيا ساعة والمسجد وسع والحمد لله، هيبقى كله بيصلي جوه مثلا، ونبتدي بقى نتكلم في هذه المسائل. بس محتاج ليه تركيز. طبعا انا بدات اجمع في الحاجات دي وابذل فيها مجهود من ساعه ما خدت رايكم، بدات ابذل فيها مجهود عشان اجمع مثل هذه الامور. فكان في فكره ان انا اللي كتبته ده اطبعه او يعني اصوره ووزعه على الناس علشان يبقى وانا بتكلم مع الورقه. فواحد رد عليه قال لي لا ما تعملش كده، استنى بعد ما تخلص. ليه؟ قال لي ان لو هو ماسك الورقه وانت بتتكلم مش هيركز معاك، او هيقول يا عم انا معايا الورقه اما اروح اقراها، وهيروح يقراها ما يفهمهاش. فنخليها بعد رمضان ان شاء الله، يبقى معاه الشريط ومعاه ايه الورقه، واللي مش عاوز يشتري الشريط او ما يقدرش يشتريه يبقى معاه ايه الورقة. طبعا هي نقط، ما هي الشرح نقط لكن هتفيده. فأدينا بنجمع اهو في الحاجات اللي بالشكل ده يعني، ولعل الله يوفقني ان انا اقدر الم حاجة يعني ابتدي يبقى ما، لان ده موضوع عاوز له سنتين تلاتة اربعة، مش شهر. يعني في موضوع مثلا ده هو الايجاز والاطناب اللي في القرآن، ده من ضمن أسرار بلاغة القرآن. كل العلماء تتكلم في هذا، يقول لك الإيجاز المعجز زي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بس 3 كلمات. زي مثلا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. خلاص هات بقى كل الناس تكتب في أوصاف الجنة، مش هيخرج عن الكلمتين دول. ما هو ليه مش هيخرج؟ لأن ما تقول ما تشتهي الأنفس، عاوز نفسك في إيه وانت نفسك في إيه وانت نفسك في إيه، هنقعد نعد ونكتب. خلاص ما هو ده ما تشتهي الأنفس. إيه اللي يلز عينيك لو تشوف إيه؟ قول وده يقول وده يقول، تكتب تخرجش. فكل ده تجمع في كلمتين، ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. خلاص على كده شيء يعني مذهل. فإيه الإعجاز في الإيجاز؟ وإيه هي أمثلة الإيجاز بقى؟ إيه هي الأمثلة؟ زي مثلا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. قال إيه إزاي الكلام ده؟ ده هو لازم يقول لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف أستعبره، أسأله يعني التعبير، فوافقوا أو ففعلوا فأرسلوه فذهب إلى يوسف فقال يا يوسف أفتنا. يعني حاجات بالشكل ده كتير موجودة في القرآن، طبعا احنا مش بنتنبه لها، لكن ان شاء الله ربنا وفقنا نحاول نشير ايه إلي. عشان كده هنقول من بلاغت، زي الشرايط بتاعت من علوم القرآن مش كلها، ده الموضوع. فاحنا فيها لسه، اذا كان انتوا شايفين انه ده موضوع هيبقى صعب او كده بلاش منه، بلاش. ونقول انتوا عاوزين ايه؟ احنا بنسأل الله انه بس احنا بنجتمع فين؟ في بيت ربنا ندرس كلام ربنا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا شفت ازاي بقى نزلت عليهم الرحمه وغشيتهم السكينه ونزلت عليهم الملائكه. فاحنا عاوزين نعمل دي في رمضان ان شاء الله. ربنا من علينا وعطانا جمع، وجمع كبير وجمع حلو وجمع كويس وكل حاجه فيه طيبه، فيبقى نتلو الكتاب في الصلاه ونتدرسه بعد الصلاه، لعل رحمه الله تصيبنا ان شاء الله في رمضان. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول ان بنته عندها 20 سنه افطرت 6 أيام في شهر رمضان الماضي بسبب الحيض، وتريد ان تصوم الان هذه الايام. يسأل هل يجوز لها الصيام في النصف الثاني من شعبان حيث أن ليس لديها فرصة سوى تلك الأيام فقط؟ أيوة نعم، يصح لها الصيام في النصف الثاني من شعبان، تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم على بعض، تصوم يوم وتفطر يومين زي ما عاوز. نعم. لو تفضل شيخنا فأفتانا في صحة الحديثين التاليين، وإذا كان صحيحين فكيف نوفق بينهما؟ الحديثان هما: أولا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أو كما قال. الحديث الثاني: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى أهله سألهم عن طعام، فإن وجد ما سأله أكل وإلا قال إني صائم. التوفيق بسيط جدا. صيام الفريضة لابد فيه من النية ليلا، أو بمعنى أصح قبل بزوغ الفجر، صيام الفريضة. أما صيام التطوع فيمكن للإنسان أن ينشئ النية في أثناء النهار. هذا الفرق. ده بيتكلم عن صيام إيه؟ الفرض. وده بيتكلم عن صيام إيه؟ التطوع. فالفرض رمضان. فقالوا بقى هل النية في صوم رمضان؟ قالوا تكفي النية في بداية الشهر مرة واحدة عن الشهر كله. وقالوا لا، لابد من النية كل ليلة، ده صيام رمضان. اما الصيام التطوع بقى فممكن تصبح الصبح انت صلي الفجر ما خدتش حاجه ونمت، بعد الصلاه قمت الساعه 10 الصبح 11 لقيت نفسك مسدوده او ما مش مالكش مزاج، خلاص اصوم النهارده ان شاء الله. فيمكن انشاء نيه الصيام التطوع في اثناء النهار طالما ما اكلتش وما شربتش. ده الفرق. هل يمكن للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه من الحسد؟ أيوة ممكن للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه من الحسد، ممكن طبعا ما في الشك ممكن. إذا ضربت المرأة على وجهها بكفيها فهل يلزم له كفارة؟ أيوة طبعا تتوب إلى الله، لأن دي معصية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية، فمن لطمت على وجهها لسبب ما فقد إيه؟ عصت الله ورسوله، فعليها بالتوبة والاستغفار والصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. نود أن نخبر الطبيب محمود فتحي حافظ صقر أن حقيبته وجدت وموجودة في غرفة الإذاعة. وأخيرا ده أصله نزل الأخ محمود فتحي ده جاي من أمريكا فما شافش المسجد بعد التوسيع. يعني هو من رواد المسجد وراح بقاله في أمريكا زي 10 أشهر سنة. لما جه انبهر بالجامع والتوسيع ونزل الميضة فما افتكر نفسه تايه فيظهر نسي شنطته في حتة مخه انبهر من المسجد. فالدكتور محمود صقر شنطتك في غرفة الإذاعة يا سيدي وجزاء لك تحط في الصندوق 10 جنيه. ست مؤشرف تقول إنها من رواد مجلسكم منذ عام 1980 ولكن المرض حرمها من حضور المجلس وأرسلت تطلب الدعاء لها بشفاء. ربنا يشفيك يا أم أشرف ويشفي كل مريض يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابته وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة واحدة بالنسبة للسيدات. السيدات بيسألوا في رمضان طبعا المكان مش ممكن هيكفيهم فالستات ما تقلقش احنا عاملين لهم ترتيب توسعة أثناء الصلاة في رمضان بأن احنا بنمد الحواجز بتاعتهم عرضا بتاخدوا باكية كاملة في المسجد بالعرض كده لحد الباب الصغير اللي طالع على سلم الصندرة بتاعتكم وحنديكم الصندرة كمان. لكن لازم يكون معلوم للستات ان الصندرة مفيش دورة مياه فوق فما يطلعش في الصندرة من الستات الا الست اللي مش محتاجة تجدد وضوءها لان مفيش دورة مية وإلا هتضطر تنزل من فوق تمشي المشوار كله لحد ما توصل لدورة المياه. فيبقى الستات اللي في الصندرة في رمضان هم الستات اللي ما بيجددوش ايه وضوءهم. بعد كده بنقول انه التبرعات بتاعتكم قليلة جدا الصناديق بدأت حصلتها تبقى ضعيفة فتشدوا حيلكم شوية في التبرعات لان لسه عندنا شغل كتير جدا في المسجد. الاخ بقى مهندس الكهرباء بتاع الالكترونات من فضله يجي ايه يقابلني لو يسمح.